بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن ذكرنا الجدول الذي يبين أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين مضارعين، نذكر اليوم أدوات الشرط غير الجازم، وهي أولا لو. ولو هذه حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع الجواب لامتناع الشرط. ولو قلت لو اجتهد الطالب لنجح، يعني هذا أن النجاح امتنع وهو الجواب لامتناع الشرط وهو عدم الاجتهاد، فهو لم يجتهد لذلك لم ينجح، فامتنع الجواب وهو النجاح لامتناع الشرط. لو هذه تدخل على الفعل الماضي كثيرا، وجوابها المثبت أي غير المنفي يقترن باللام، كما في هذا المثال لو اجتهد الطالب لنجح، لكن لو كان منفيا يقل اقترانها باللام، يقل قليل جدا. لو اجتهد الطالب لم يرسب، لو اجتهد الطالب ما رسب. لولا وهو الحرف الثاني، وهو أيضا أداة شرط غير جازمة، وتسمى حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني فلو قلت مثلا لولا الهواء لهلك الناس امتنع الجواب وهو عدم الهلاك لوجود الهواء. ولو قلت لولا الإسلام لضللنا، ما الذي امتنع هنا؟ لولا الإسلام ضللنا لضللنا، ما الذي امتنع؟ ها؟ كيف امتنع الإسلام؟ أقول لولا الإسلام لضللنا. ها؟ نحن الآن ضللنا أو ما ضللنا؟ عدم الضلال امتنع، عدم الضلال امتنع لوجود ماذا؟ لوجود الإسلام. لولا المعلم ما فهمنا، لولا المعلم ما فهمنا، هذا معناه فهمنا أو ما فهمنا؟ معناه فهمنا لوجود ماذا؟ المعلم. إذن ما الذي امتنع؟ الفهم أو عدم الفهم؟ لولا العلم، لولا المعلم ما فهمنا، عدم الفهم هو الذي امتنع لوجود ماذا؟ المعلم. فهذا هو معنى امتناع الوجود، أي امتنع الجواب لوجود ماذا؟ الشرط. حرف امتناع لوجود مثلها لوما، مثل لولا لوما أيضا، وتدخلان على الجملة الإسمية كما ذكرنا في الأمثلة. لولا الهواء، فما بعد لولا يعرب مبتدأ خبره محذوف تقديره موجود. لولا ولوما تدخلان على الجملة الإسمية المكونة من المبتدأ والخبر، لكن المبتدأ مذكور والخبر ماذا؟ محذوف تقديره موجود. لولا الهواء لهلك الناس، والهواء مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والخبر محذوف تقديره موجود. وجملة لهلك الناس، هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن لولا غير جازم، مثل لو اجتهد الطالب لنجح، أيضا لنجح هذه الجملة لا محل لها من الإعراب لأن لو غير جازم. جوابها المثبت أيضا يقترن باللام، لولا الإسلام لضللنا، لولا الهواء لهلك الناس، يقترن جوابها المثبت باللام. أما المنفي فيقل اقترانه باللام. كلما، وهذا ظرف يفيد التكرار، ظرف يفيد ماذا؟ التكرار. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يعني تكرار، كلما دخل وجد عندها ماذا؟ رزقا. كلما دخل، كلما زرتك أكرمتني، تكرار، كلما زرتك ماذا؟ أكرمتني، فهي تدخل على الفعل الماضي فقط، كلما تدخل على الفعل الماضي فقط، ولا يصح تكرارها، يعني لا يصح أن تقول كلما زرتك كلما أكرمتني، تكرارها لا يصح، هي تذكر مرة واحدة في أول الجملة، كلما زرتك أكرمتني. إذا، وهي ظرف للزمان المستقبل، إذا حضر الماء بطل التيمم، وهذه أيضا تدخل على الفعل الماضي كثيرا، تدخل على الفعل الماضي كثيرا. قد يأتي بعدها اسم، قد يأتي بعدها اسم، فهذا الاسم يكون مرفوعا ويعرب فاعلا لفعل مقدر يبينه الفعل المذكور، مثل قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت، يعني قلنا إذا ظرف الزمان مستقبل تدخل على الفعل الماضي ماذا؟ كثيرا. هنا جاء بعدها اسم، اسم مرفوع، هذا الاسم المرفوع يعرب فاعلا لفعل محذوف يقدر بنفس الفعل المذكور، يعني إذا انفطرت السماء. إذا انفطرت السماء. لما، وهي ظرف زمان بمعنى حين، ويرى سيبويه أنها حرف وجود لوجود، يعني ليست ظرفا عند سيبويه، وإنما هي حرف، حرف وجود لوجود. قال تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. وتقول: لما سمعت الأذان توضأت. لما سمعت الأذان توضأت، تدخل على الفعل الماضي لأن اختصاصها هو الزمن الماضي، واختصاصها هو الزمن الماضي، وتسمى هذه لما الحينية لأنها بمعنى حين. أخيرا أما، وهي حرف شرط وتفصيل، دائما إذا كان عندك أشياء متعددة تستعمل فيها أما، كما في قوله تعالى: أما السائل، أما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. جوابها يجب أن يقترن بالفاء، جوابها يجب أن يقترن بالفاء، كما في الآية المذكورة، وكما في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فكان أبواه، وأما الجدار فكان لغلامين. دائما جوابها يقترن بالفاء. ما بعدها إذا كان منصوبا فهو مفعول به، فأما اليتيم فلا تقهر، إذا كان منصوبا يكون ماذا؟ مفعول به، وإذا كان مرفوعا يكون مبتدا، أما السفينة فكانت لمساكين، أو يكون ما بعدها مجرور، كما في قوله تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث. إذا ما بعدها إما أن يكون منصوبا فيكون مفعول به، وإما مرفوعا فيكون مبتدا، وإما مجرورا بحرف جر. مواضع اقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا: جواب الشرط قد يقترن بالفاء وجوبا في المواضع الآتية. جواب الشرط يقترن بالفاء وجوبا، هذه الفاء الواقعة في جواب الشرط، في هذه المواضع الآتية: أولا، إذا كان الجواب جملة اسمية، قال تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير، هذا الجواب، وهذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، المبتدأ هو الضمير هو، والخبر كلمة قدير، والخبر كلمة قدير، والجار والمجرور على كل، هذا متعلق بشيء. فإذن المبتدأ هو، الخبر قدير، وهذه جملة اسمية. هذه الجملة الاسمية يجب أن تقترن بالفاء، يجب أن تقترن بالفاء، سواء أكان الشرط جازم أو غير جازم. ثانيا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، هذه الجملة فهو شهيد جملة اسمية تكون من مبتدأ وخبر، إذن يجب أن تقترن بالفاء. ثانيا، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها طلبي، يدل على الطلب كالأمر والنهي والاستفهام، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا يتبعوني هذا طلب فعل أمر، ولذلك يجب أن يقترن بالفاء: إن ترد الجنة فلا تعصي الله. هنا أيضا طلب وهو النهي، ويجب أن يقترن بالفاء: من يعصي الله فهل له من مكرم، وهذا استفهام ويجب أن يقترن بالفاء. إذن إذا كان الجواب طلبي يدل على الطلب يجب أن يقترن بالفاء. ثالثا، إذا كان الجواب جملة فعلية فعلها جامد، وذكرنا سابقا أن الفعل الجامد الذي يبقى على صورة واحدة لا يتغير، مثل ليس وعسى ونعمة وبئس، هذه أفعال ماضية تبقى على صورة الماضي. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. اقترن الجواب بالفاء لأن ليس فعل جامد. إن تتب إلى الله فعسى أن يتوب الله عليك، أيضا اقترن الجواب بالفاء لأن عسى فعل جامد، وعسى فعل يدل على الرجاء. ونحو: إن تكذب فبئس الخلق الكذب، بئس أيضا فعل جامد ويدل على الذم، وهو يقترن بالفاء لأنه فعل جامد. وإن تصدق فنعم الخلق الصدق، أيضا هنا نعم فعل جامد، ولذلك يجب أن يقترن بالفاء. رابعا، إذا كان الجواب مسبوقا بقد، كما في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فقد. إذن إذا كان الجواب مسبوق بقد فيجب أن يقترن بالفاء. إذا كان الجواب مسبوقا بما ولن النافيتين، كما في قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما نافية الجواب اقترن بها، إذن يقترن وجوبا بالفاء. وقوله تعالى: وما يفعل من خير فلن فلن يكفروه، لن نافية حرف نصب، وإذن يقترن بالفاء وجوبا. سادسا، إذا كان الجواب مسبوقا بحرفي التنفيس السين وسوف، قال تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. الجواب هنا اقترن بماذا؟ بالسين، ولذلك يجب اقترانه بالفاء. وكما في قوله تعالى: وإن خفتم عيلة، العيلة الفقر، فسوف يغنيكم الله. سابعا، إذا كان الجواب مسبوقا بكأنما، كما في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه المواضع السبعة يجب أن يقترن الجواب بالفاء فيها. قد يقترن طبعا الجواب المقترن بالفاء يكون في محل جزم إذا كان الشرط جازم، كان الشرط جازما، يعني مثال ذلك: من قتل دون ماله فهو شهيد. هنا هو مبتدأ، شهيد خبر، جملة جواب الشرط في محل جزم. لماذا؟ لأن من أداة شرط ماذا؟ جازم. وهكذا قد يقترن جواب الشرط بالفاء جوازا ليس وجوبا، وذلك في موضعين. الموضع الأول: إذا كان الجواب فعلا مضارعا مثبتا، قال تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. هل ينتقم هنا من المواضع السبعة السابقة التي توجب أن يقترن جوابها بالفاء؟ لا، هذا جوازا، هذا جوازا. ويقدر هنا على أن ينتقم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، ومن عاد فهو ينتقم. هنا ينتقم يقدر على أنه يعرب على أنه خبر لمبتدأ محذوف فهو، وعلى هذا تكون الجملة جملة ماذا؟ اسمية. هذا تكون الجملة جملة اسمية. أما الموضع الثاني: إذا كان الجواب فعلا مضارعا منفيا بلا النافية، قال تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. النفي الذي يوجب هو النفي بما ولن، الذي يوجب الاقتران بالفاء هو النفي بماذا؟ بماء النافية ولن، أما لا النافية فهذا يجوز ولا يوجب. وأيضا نفس القضية نعتبر لا يخاف هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني فهو لا يخاف بخسا ولا رهقا. إذن هذان الموضعان يجوز أن يقترن الجواب فيهما بالفاء المضارع المثبت والمضارع المنفي بلا النافية. اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية. الموضع الأول الذي ذكرنا فيه أنه يجب اقتران الجواب بالفاء، وهو إذا كان الجواب جملة اسمية. إذا كان الجواب جملة اسمية يجوز أن نحذف الفاء ونضع موضعها إذا الفجائية، فقط في الموضع الأول، فقط في الموضع الأول. لماذا؟ لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية، لا تدخل على الطلبية ولا على الفعلية ولا على أي شيء من ذلك. إذا كان الجواب جملة اسمية جاز أن تحل إذا الفجائية محل الفاء الواقعة في جواب الشرط. طيب ما هي هذه إذا الفجائية؟ إذا الفجائية حرف يفيد وقوع أمر غير متوقع، حرف يفيد وقوع أمر غير متوقع. مثلا أنت عندما تذهب الصباح إلى المعهد، هل تتوقع أن تجد مثلا مدير الجامعة جالسا على كرسي في الفصل؟ توقع هذا؟ ما أحد يتوقع. لكن إذا حصل هذا تقول دخلت الفصل فإذا مدير الجامعة جالس. هذه هي إذا الفجائية. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، هذه إذا الفجائية التي تدل على وقوع أمر غير متوقع. أقول أن الفاء هذه التي تقع في جواب الشرط تحذف وتوضع مكانها إذا الفجائية، بشرط أن تكون أداة الشرط هي إن أو إذا أو لم، وأن يكون الجواب جملة اسمية. وذكرت لماذا لابد أن يكون الجواب جملة اسمية، لأن إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. قال تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. لاحظ الجواب هم يقنطون، أليس هذا الجواب جملة اسمية؟ ها؟ جملة اسمية. وإذا كان الجواب جملة اسمية يجب أن يقترن بالفاء. ما الذي حصل الآن؟ حلت إذا الفجائية محل الفاء الواقع في جواب الشرط. وقال تعالى وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أيضا هم يستبشرون، جاءت إذا الفجائية محل الفاء الواقع في جواب الشرط. وقوله تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ننتقل الآن إلى أنواع الإعراب في الأسماء. أنواع الإعراب في الأسماء قلنا في الأفعال مرفوعات ومنصوبات ومجزومات، أما في الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومجرورات. نبدأ بأبواب المرفوعات. أول أبواب المرفوعات باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. نحلل هذا، اسم مرفوع يعني المبتدأ ليس منصوبا وليس مجرورا، هو اسم مرفوع مجرد من العوامل. ذكرت سابقا أن العامل نوعان، لفظي وماذا؟ ومعنوي. اللفظي الذي يلفظ مثل حروف الجر، مثل أحرف الجزم، مثل أحرف النصب، إن وأخوات، هذه تسمى عوامل ماذا؟ لفظية. لكن ما الذي رفع الفعل المضارع يذهب؟ معنوي، وهو خلوه من النواصب والجوازم. طيب ما الذي رفع المبتدأ الابتداء. الابتداء عامل ماذا؟ معنوي، ليس عامل لفظي، لكونه في أول الكلام، لكونه في أول الكلام. هذا عامل نحوي، لا يوجد عامل لفظي مذكور، يعني ما يوجد مثلا نقول لم قبله هي رفعته أو إن هي رفعته مثلا، لا لا وجود لذلك. ولذلك نقول أن عامله معنوي وهو الابتداء. هو الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة. ما معنى غير الزائدة؟ يعني الزائدة تلحق بالمبتدأ، يعني أن الزائدة العامل اللفظي الزائد يسبق ماذا؟ يسبق المبتدأ الزائد. مثال ذلك، يعني لو قلت أن المبتدأ يسبق بحرف جر أصلي، حرف جر ماذا؟ أصلي، يمتنع ذلك، لا يكون إعرابه مبتدأ، لأنه حرف جر ماذا؟ أصلي غير زائد. فلا يمكن أن يسبق المبتدأ بحرف جر أصلي وتعربه ماذا؟ مبتدأ، لا يمكن ذلك، واضح هذا؟ لكن يمكن أن يسبق بحرف جر زائد ويعرب مبتدأ. حرف الجر الأصلي إذا دخل على الاسم فيعربه، يجره لفظا ومحلا، يعني مثلا تقول ذهبت إلى المعهد، المعهد مجرور بإلى في اللفظ وفي المحل. لكن الحرف الزائد في مثل قولك مثلا هل من سؤال، هل من سؤال، من هنا حرف جر زائد، وشرطها أن يسبق بنفي وأن يكون مجرورها نكر. من سؤال، سؤال هنا مجرور في اللفظ صحيح، لكنه في المحل ماذا؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها شغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والتقدير يعني هل سؤال لديكم، الخبر محذوف، هل من سؤال لديكم، فيكون هنا سؤال مبتدأ مع أنه مجرور، ولكنه مجرور بحرف جر ماذا؟ زائد. إذن هذا التعريف، وهو الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، يشير إلى أن المبتدأ يمكن أن يسبق بحرف جر زائد، أما حروف الجر الأصلية فلا تدخل على المبتدأ، لأن إذا دخلت لا يمكن أن يعرب ماذا؟ مبتدأ. أنواع المبتدأ، المبتدأ إما أن يكون اسما صريحا وإما أن يكون غير صريح. الصريح هو الاسم الظاهر أو الضمير، الله عليم، لفظ الجلالة هنا اسم صريح. الإسلام دين الحق، الإسلام هنا اسم صريح. والضمير تقول أنا طالب، هو مجتهد، إذن أنا هو هذا ضمير، لفظ الجلالة الإسلام، هذان اسمان ظاهران، وهذا الذي نقول عنه الاسم الصريح. أما غير الصريح المقصود به المصدر المؤول، مقصود به المصدر المؤول، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذا أن تصوموا مبتدأ ولكنه غير صريح. الصريح أن تقول ماذا؟ صيامكم خير لكم. ولذلك أن تصوموا كما ذكرنا في أنواع الجملة الإسمية، الجملة الإسمية هي التي تبدأ بماذا؟ باسم صريح أو بحرف مشبه بالفعل أو بمصدر مؤول. إذا المصدر المؤول يمكن أن يكون مبتدأ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، هذا هو الأصل كما سبق في الأمثلة. وقد يكون المبتدأ نكرة بشرط الإفادة، قد يكون المبتدأ نكرة بشرط ماذا؟ الإفادة أن يكون مفيد، وتكون النكرة مفيدة في مواضع كثيرة منها. أولا، إذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو عندي كتاب. الآن ما الذي أجاز أن يكون المبتدأ نكرة؟ تقدم الخبر وهو جار وهو ظرف، نعم وهو ظرف. وفي الدار رجل، في الدار رجل، رجل مبتدأ نكرة. ما الذي سوغ مجيء المبتدأ نكرة؟ تقدم الخبر وهو شبه جملة، هنا جار ومجرور. هذا الموضع الأول الذي يمكن أن يكون فيه المبتدأ نكرة. ثانيا، إذا سبقت النكرة بنفي أو استفهام، لأن النكرة في سياق النفي أو الاستفهام تفيد العموم، تفيد العموم. ما أحد عندنا، أحد مبتدأ وهو نكرة، لماذا؟ لأنه سبق بنفي. قال تعالى أإله مع الله، إله هنا مبتدأ وهو نكرة، ما المسوغ؟ تقدم ماذا؟ الاستفهام. الموضع الثالث، إذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة، خصصت النكرة بوصف أو إضافة، يعني جاء بعد النكرة صفة أو جاء بعد النكرة مضاف إليه، هذا مسوغ لكون المبتدأ نكرة. قال تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، هنا عبد نكرة، والمسوغ له أنه وصف بكلمة ماذا؟ مؤمن. وفي الحديث خمس صلوات كتبهن الله، فخمس أيضا مبتدأ وهو نكرة لأنها أضيفت لصلوات. وطبعا الإضافة هنا كما تلاحظ إضافة نكرة إلى نكرة، لأن إضافة النكرة إلى نكرة تبقى ماذا؟ نكرة، لكن تفيد التخصيص، تفيد التخصيص. وإضافة النكرة إلى معرفة تفيد ماذا؟ التعريف، تفيد التعريف. فهنا إضافة نكرة إلى نكرة. الموضع الرابع، إذا دلت النكرة على التنويع، كما في قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء يعني نحزن ويوما نسر نفرح، هذا تنويع، يوم لك يوم عليك، يوم تحزن يوم تفرح، أليس هذا تنويعا؟ هذا التنوع، هذا التنوع مسوغ لأن يكون المبتدأ نكرة. فيوم مبتدأ في جميع الكلمات الواردة فيه، كلها مبتدأ، لماذا؟ للتنويع. خامسا، إذا وقعت النكرة بعد إذا الفجائية، لأن إذا الفجائية يجوز أن يقع بعدها النكرة، تقول خرجت مثلا، خرجت فإذا أسد بالباب، خرجت فإذا أسد بالباب، أسد هنا مبتدأ وهو نكرة، والمسوغ وقوعه بعد إذا الفجائية. سادسا، إذا كانت النكرة مبهمة كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وما التعجبية وكما الخبرية، من مريض، من مريض، من هنا اسم استفهام وهو مبتدأ، والمسوغ له، والمسوغ له أنها نكرة ماذا؟ مبهمة. وكذلك الشرط، من يجتهد يفلح، والتعجب، ما أحسن العلم، وكما الخبرية، كم كتاب عندك، يعني هنا لا يسأل سؤال وإنما يدل على التكثير، يدل على التكثير. كذلك تكون المبتدأ يكون نكرة إذا دل على الدعاء، إذا كانت النكرة للدعاء، مثل قوله تعالى سلام على الياسين، سلام على الياسين، سلام هنا مبتدأ وهو نكرة، والمسوغ أنه يدل على الدعاء. وأيضا ويل للمطففين، ويل للمطففين، أيضا هذا ويل مبتدأ وهو نكرة، والمسوق أنه للدعاء. تصبروا علينا أن نأخذ درسين أيضا، ممكن؟ طيب. تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا، تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا. الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر ماذا؟ الخبر، هذا هو الأصل. وقد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا، وذلك في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة، مثل أسماء الاستفهام ومثل أسماء الشرط، هذه أسماء لها حق الصدارة، فإذا تقدمت وكانت في محل إعراب خبر يكون الخبر ماذا؟ متقدم والمبتدأ متأخر. كيف حالك؟ الآن حالك هذا معرفة وهو المبتدأ، وكيف اسم استفهام. طب لماذا تقدم؟ لأن له حق الصدارة، أسماء الاستفهام لها حق الصدارة. متى الامتحان؟ الامتحان معرفة وهو المبتدأ، ومتى خبر. لماذا تقدم الخبر؟ اسم استفهام له حق ماذا؟ الصدارة. أي اسم له حق الصدارة وتقدم على المبتدأ فهو أن يكون التقدم ماذا؟ واجب، تقدم واجب. ثانيا إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة بوصف أو إضافة، والخبر شبه جملة. إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة بوصف أو إضافة، لماذا غير مخصصة بوصف إضافة؟ لماذا هذا الشرط؟ لأن ذكرنا، انظر في الصفحة التي قبلها، إذا خصصت النكرة بوصف أو إضافة هذا تجيز أن يكون المبتدأ نكرة، تجيز الابتداء بالنكرة، يجيز الابتداء بماذا؟ بالنكرة. يعني لعبد مؤمن، هنا عبد مبتدأ وتقدم، وتقدم لماذا؟ لكونه موصوف، لكونه موصوف. لكن الشرط هنا لكي يتقدم الخبر لابد يكون المبتدأ نكرة غير ماذا؟ غير مخصص. فهمتم هذا؟ لأن لو كانت مخصصة يجوز أن تقدم المبتدأ. فإذن لابد يكون المبتدأ نكرة غير مخصصة بوصف أو إضافة، والخبر يكون شبه جملة، كما في قوله تعالى ولدينا مزيد. هنا لدينا ظرف يجب أن يتقدم، هو الخبر يجب أن يتقدم. لماذا؟ لأن المبتدأ اسم نكرة غير مخصص بوصف ولا إضافة. وقال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، لاحظ معي على أبصارهم، هذا شبه ماذا؟ شبه جملة، خبر متقدم، غشاوة مبتدأ مؤخر، التقدم هذا واجب. لماذا؟ لأن المبتدأ اسم نكرة غير مخصص بوصف ولا إضافة. ثالثا إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ، إذا كان الخبر مقصورا على المبتدأ، كما في قولك ما الصديق إلا أبو بكر، الصديق هو الخبر وهو مقصور، أبو بكر المبتدأ ونسميه مقصور عليه، ودائما المقصور عليه يأتي بعد إلا، دائما المقصور عليه يقع بعد إلا، المقصور عليه يكون بعد ماذا؟ بعد إلا. طيب لاحظ معي الآن، الخبر مقصور على المبتدأ، ما معنى الخبر مقصور على المبتدأ؟ يعني ليس هناك صديق إلا أبو بكر، فأنت قصرت الخبر، جعلته خاص بشخص واحد هو أبو بكر، هذا معنى قصر الخبر على ماذا؟ الخبر مقصور على المبتدأ، الخبر مقصور على المبتدأ. إنما الرازق الله، الخبر الرازق وهو مقصور، لفظ الجلالة مبتدأ وهو مقصور عليه. وإذا كانت أداة القصر إنما يكون المقصور عليه مؤخرا، إذا كان أداة القصر إنما يكون المقصور عليه متأخر، وإذا كانت أداة القصر هي ما وإلا مثل المثال الأول ما الصديق إلا أبو بكر، يكون المقصور عليه بعد إلا. إنما الرازق الله، أنت الآن ماذا فعلت في هذا المثال؟ قصرت الخبر وهو الرزق على الله، يعني لا رازق إلا الله فقط. هذا معنى أن تجعل الخبر مقصورا على المبتدأ، هذا معناه. فلو قلت مثلا إنما الله رازق فسد المعنى، إذا قلت إنما الله رازق فسد المعنى. لماذا فسد المعنى؟ لأن قصرت لفظ الجلالة على شيء واحد فقط وهو ماذا؟ الرزق، يعني الله فقط يرزق فقط ولا شيء آخر، وهذا فاسد المعنى. فانتبه إلى هذه المسألة. إذا قصرت خبرا على مبتدأ فمعنى هذا أن الخبر لا يتحقق إلا للمبتدأ، الصديق ليس هو إلا أبو بكر، الرازق ليس هو إلا الله سبحانه وتعالى. هذا عند البلاغيين يسمى قصر صفة على موصوف حقيقة، يسمى قصر ماذا؟ صفة على موصوف، لأن الصديق صفة وأبو بكر موصوف بهذه الصفة، أليس كذلك؟ إذن هذا قصر صفة على موصوف بالترتيب، قصر صفة على موصوف. إنما الرازق الله، أين الصفة؟ الرازق. أين الموصوف؟ الله لفظ الجلال حقيقة، هذا يسمى قصر صفة على موصوف ماذا؟ حقيقة، أي أن الرزق صفة لا تتعدى الله سبحانه وتعالى إلى سواه، يعني لا رازق إلا الله على الحقيقة. رابعا من مواضع تقديم الخبر، إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى بعض الخبر، كما في قوله تعالى أم على قلوبنا أقفالها. أنا أريد أشرح الآن ما معنى بعض الخبر. الآن أين الخبر؟ أم على قلوبنا أقفالها، أين الخبر؟ على قلوبنا. طيب الخبر الآن الذي أمامنا يتكون من شيئين، من ماذا وماذا؟ من حرف جر ومجرور، حرف جر ومجرور، لاحظ معي جيدا، حرف جر ومجرور. الضمير أقفالها لا يعود إلى الاثنين، يعود إلى واحد من الاثنين وهو المجرور، يعود إلى بعض الخبر وهو ماذا؟ وهو المجرور، يعني أن الضمير يعود إلى القلوب ولا يعود إلى الجار وماذا؟ والمجرور. هذا معنى إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود إلى بعض الخبر. أم على قلوب أقفالها، الهاء تعود إلى ماذا؟ إلى قلوب. ونحو في الفضيلة ثوابها، هنا الهاء تعود إلى الفضيلة. تقديم أو أخيرا تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا، يجب تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا في المواضع الآتية. أولا إذا كان المبتدأ من الألفاظ التي لها الصدارة، نحو من مريض، هنا لاحظ من مريض، من اسم استفهام نكرة، ومريض أيضا ماذا؟ نكرة. إذن من الأحق بالابتداء؟ الأول. لكن في المثال إذا كان الخبر من الألفاظ التي كيف حالك، الآن المبتدأ معرفة والخبر ماذا؟ نكرة لأنه اسم استفهام. لكن إذا تساوى من مريض فهنا نجعل المبتدأ هو من، لأن له حق الصدارة. ما أجمل الوردة، أيضا ما هذه تعجبية ولها حق الصدارة ولا يمكن أن تأتي إلا في أول الكلام، والشرط من يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا، إذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر، إنما المؤمنون إخوة، قلنا المؤمنون مقصور ومقصور عليه مقصور، لأن قلنا بعد المقصور عليه في إنما يكون بعد ماذا؟ في متأخرا، يكون مؤخرا، ومع ما وإلا يكون بعد ماذا؟ إلا. إذن المقصور هو المبتدأ، والمقصور عليه هو ماذا؟ الخبر، إخوة. ما معنى إنما المؤمنون إخوة؟ يعني قصرت الآن، هذا قصر صفة على موصوف أو موصوف على صفة؟ موصوف على صفة، الموصوف المؤمنون، والصفة ماذا؟ إخوة. إذن المؤمنون قصر وحصر على أنهم ماذا؟ إخوة، على أنهم إخوة، يعني ليسوا أعداء وليسوا متحاسدين وليسوا متباغضين. ما محمد إلا رسول، أين القصر المقصور؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أين المقصور عليه؟ رسول. هذا قصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة. هذا عند البلاغيين يسمى قصر موصوف على الصفة بالإضافة. بماذا؟ بالإضافة. قصر موصوف على صفة بماذا؟ بالإضافة. ما معنى قصر موصوف على صفة بالإضافة؟ معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس معناها أنه رسول فقط، ليس معناها أنه رسول فقط، يعني مثلا عندما قلنا إنما الرازق الله، قلنا لا رازق إلا ماذا؟ إلا الله. لكن هل نقول يعني محمد ليس له مقصورا على الرسالة فقط، وليس له إلا أنه رسول فقط؟ هل هذا صحيح على الحقيقة؟ لا، بل هو رسول، وهو معلم، وهو قائد إلى آخره، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمونه بالإضافة، يعني بالإضافة إلى أنه ليس بساحر وليس بكاهن وليس بماذا؟ بشاعر. إذن نحن جعلناه رسول، محمد إلا رسول، بالإضافة إلى شيء آخر، وهو أنه رسول ليس بساحر، رسول ليس بكاذب، رسول ليس بكاهن. أما أن نقصد أنه رسول فقط فهذا لا، لأنه يخالف ماذا؟ يخالف الواقع. واضح هذه؟ طب لو قلنا ما رسول إلا محمد، حق؟ صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لا يصح هذا، لأن تصبح قصر ماذا؟ ما رسول إلا محمد، قصر صفة على ماذا؟ على محمد، يعني معناها ما رسول إلا محمد أنه لا يوجد رسول إلا محمد، وهذا ليس بالصحيح. فأين ذهب نوح وإبراهيم وبقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إذن لا يجوز بالنسبة للقصر، هذا مسألة مهمة جدا. ثالثا، إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود إلى المبتدأ، نحو الطالب يجتهد. لاحظ الآن، الخبر جملة فعلية، هي جملة يجتهد، فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى الطالب المبتدأ. في هذه المسألة يجب أن تقدم ماذا؟ المبتدأ، لأنك لو قدمت الخبر وقلت يجتهد الطالب لأصبح الآن الطالب ماذا؟ فاعل، لأصبح الطالب فاعل، ولذلك يجب أن يتقدم المبتدأ. لكن إذا كان الخبر جملة فعلية إذا كان الخبر جملة فعلية، لاحظ معي، إذا كان الخبر جملة فعلية وفاعلها اسم ظاهر، اسم ظاهر ليس ضمير، اسم ظاهر، يجوز أن يتقدم. مثلا لو قلت زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، الفعل قام، أين فاعله؟ أبوه. هذا ضمير مستتر أو اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. هنا يجوز أن تقدم هذه الجملة الفعلية فتقول قام أبوه زيد، يجوز أن تقول هذا قام أبوه زيد. ولكن إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها فاعلها ضمير مستتر لا يجوز التقديم، ولذلك هنا هذا الموضع هو الموضع الذي يجب فيه تقديم المبتدأ، وهو إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود إلى المبتدأ. أخيرا، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصيص، يعني لو قلت مثلا محمد نبينا، محمد نبينا، ألا يصح أن أقول نبينا محمد؟ لا يصح؟ يصح. محمد نبينا، محمد مبتدأ، نبينا خبر، نبينا محمد يصح، يكون نبينا مبتدأ ومحمد ماذا؟ خبر. الله ربنا، ربنا الله، كلام صحيح. لكن هنا يجب أن تقدم ماذا؟ المبتدأ. لماذا يجب أن يتقدم المبتدأ؟ لماذا؟ لأن الثاني يصلح أن يكون أيضا مبتدأ، لأن الثاني يصلح أن يكون مبتدأ. فعندما تقول الله ربنا تقول له الله مبتدأ، يقول لا لا أنا أريد ربنا هو المبتدأ ولفظ الجلال، يقول لا ما يصلح هذا، لأنه يصلح هذا وهذا، يجب عليك أن تقدم ماذا؟ المبتدأ، حتى لا يحصل لبس، حتى لا يحصل ماذا؟ إشكال. إذن إذا تساوى، يعني صلح المبتدأ أن يكون مبتدأ وصلح الخبر أن يكون أيضا مبتدأ، هنا يجب تقديم ماذا؟ المبتدأ. فعندما تقول الله ربنا يجب أن تقدم لفظ الجلالة. وكذلك لو كانت نكرة متساوية، أكبر منك سنا أكثر منك تجربة، يجب أن تقدم أكبر هنا على أكثر، لأنهما نكرتان متساويتان. واضح هذه المسألة؟ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسف على التطويل.